شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. قال وله جؤار إلى الله بالتلبية. إذن تبين قضية التلبية والسنة فيها والموافقة للأنبياء في أدائها من حيث الكلمات ومن حيث رفع الصوت ومن حيث الديمومة عليها. فليكن هذا شعار كل حاج قال ثم أتى على ثنية هرشا. وثنية هرشا أيضا موقع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة فعندما قدم ووصل إلى ثنية هرشا قال لهم أي ثنية هذه؟ نفس السؤال. قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام. وهنا نفس العبارة الأولى، كأني أنظر أي أنه أعلم علما من الوحي من قبل الوحي فصدقه تصديقا كاملا كأنه ينظر إليه عندما أخبر عنه، أي صدق الخبر وارتقى تصديقه صلى الله عليه وسلم بالخبر كأنه يشاهد ذلك الحدث أمامه. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف. فالناقة معروفة من الإبل، والجعدة الممتلئة اللحم، عليه جبة من صوف، والجبة الثوب السابغ الطويل من صوف، وهو دلالة على خشونة ملبسه خطام ناقته، الخطام هو الحبل الذي يوضع في أنف الناقة لتقاد به الناقة، من خلبة أي من ليف، أي يفتل الليف فيصنع منه كالحبل ثم تربط به مقدمة الناقة حتى يكون كالزمام بيد الراكب عليها فيقودها. خطام ناقته خلبة وهو يلبي فإخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن يونس تضمن أولاً إخبار المكان الذي مر فيه وأنه مر بثنية هرشا، وإخباره أن مقصوده البيت الحرام لأنه يلبي، والتلبية كما قلنا من شعائر ماذا؟ من شعائر عبادة الحج، والحج منذ أن شرع لم يكن إلا عند بيت الله الحرام وفي هذه المشاعر المقدسة. وحالته حالة الزهد وعدم الترفه، وهذا من كونه لابسا جبة من صوف فليست من حرير وليست من ثوب ناعم، وهو صلى الله عليه وسلم عندما حج على ماذا؟ يأتي الخبر الصحيح ليبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث قديم، وعليه ثوب يساوي 4 دراهم، يقول الراوي وقد لا يساوي 4 دراهم وقد لا يساوي، هذا متاعه وزاده للحج. ويؤخذ منه أن القدوم إلى هذا البيت لا ينبغي أن يكون قدوماً بفخر ولا بتعالي، وإنما قدوم تواضع ومسكنة، وهذا شأن العبد إذا جاء بيت سيده، وهذا شأن حقيقة من يريد أن يغفر ذنبه وأن يلقي مساوئه عن كاهله، فيأتي إلى بيت ربه متذللاً، والنفس إن كانت على هذه الحال فهي أدعى إلى أن تخضع وإلى أن تعلن فقرها لله. إذا كانت على هذه الحال فهي أدعى أن تكون صادقة إن دعت، وتكون صادقة إن بكت، وتكون صادقة إن خشعت، وتكون صادقة إن أعلنت حاجتها وفقرها، فيكون حالها في ملبسها وهيئتها وأكلها، وحالها في حال نفسها وقلبها واحد، وهو إعلان الفقر إلى الله والخضوع إليه سبحانه وتعالى. فنرى هذا يونس بن متى عليه جبة من صوف، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته التي عليها الرحل رحل رث، وزاده ثلاثة يساوي 4 دراهم أو أقل، وهذا زاده للحج، وهي الحالة اللائقة بمن يريد أن يعلن فقره بحق بين يدي ربه، ويعلن حاجته وخضوعه لله سبحانه وتعالى. فقال عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي نفس العمل المشترك بين موسى عليه السلام وبين يونس عليه السلام، ثم مشاركة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين لإخوانه الأنبياء في هذه التلبية وفي هذا القدوم، ثم أصحابه مشاركة في هذا القدوم وهذا الحال وهذه التلبية، ثم تؤمر الأمة كلها بهذا الأمر، فهي مأمورة بالقدوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا، يجدد النداء، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم قال إن ربكم قد بنى هاهنا بيتا وأمركم أن تحجوا. إذن هذا عند بداية رفع البيت وبعد أن توافد الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا ويخاطب الأمة إلى يوم القيامة، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فيأمر الناس أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. إذن نقول هذا الحديث أفادنا بهذه الأمور العظيمة والأمور الكبيرة، التي من أهمها أن هناك ربط بالنسبة من النبي صلى الله عليه وسلم في منسك الحج بالدين الملي الذي كان عليه الأنبياء، كان عليه الأنبياء، وهذا كما تبين لنا في هذا الحديث وإخباره في مواقف الحج، وإرجاع الأمر على ما كان عليه خليل الله إبراهيم وشرع له في نسك الحج، وإخباره بحج عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن ينزله الله سبحانه وتعالى، وذلك في آخر الزمن، فإنه يفد إلى مكة حاجا أو معتمرا، أو يفد بالحج والعمرة، وقضية التلبية وقضية التواضع والزهد والقدوم للحج بهذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وقضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية التلبية ورفع الصوت بها والديمومة عليها وإعلانها وعدم إدخال أي شيء يفسدها من الكلمات التي قد تفسدها، ثم حال الإنسان إذا جاء بيت ربه سبحانه وتعالى ما هو الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به. فإذا هذا النص أعطانا هذه الفوائد. نعم، الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، الحديث الثالث في الأربعين المكية حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد، اللام هنا هل هي لا الناهية أو النافية؟ والذي عليه أكثر الشراح أن اللا هنا لا نافية، وأن لا النافية إذا تضمنت النهي فيكون الأمر أبلغ، يكون الأمر أبلغ، لأن هذا الفعل الذي سبقته لا النافية لا يكتفى بأن ينهى عنه فقط، بل يكون المعنى أنه لا بد أن يكون لا يكون موجودا البتة. واضح أن لا النافية إذا تضمنت النهي فتكون أبلغ من لا الناهية، فيكون المعنى أن هذا الأمر مستقبح حتى أنه لا ينبغي أن يكون موجودا البتة. فقوله لا تشد الرحال إذن نفي تضمن نهي. ما المقصود بشد الرحال؟ شد الرحل هنا كناية عن السفر، كناية عن السفر، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون السفر لمكان بقصد التعبد فيه لأجل فضل فيه إلا لهذه الثلاثة المساجد. أنه لا ينبغي أن يسافر مسلم إلى مكان لأجل التعبد فيه من أجل فضل مميز له إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، حيث ليس هناك مكان غيرها له فضل خاص به يطلب من الإنسان أن يسافر وأن يخرج من بلده إليه بنية التعبد فيه. ليس هناك مكان مشروع لمثل هذا العمل إلا هذه المساجد الثلاثة. فإذا هذا المعنى، وعليه إذن السفر إن كان لغير مكان، يعني لغير أن يكون المكان مقصودا بذاته من أجل التعبد، كمن يريد أن يسافر للتجارة أو لطلب العلم، هل هو داخل في النهي؟ الجواب لا، وإنما المقصود سفر معين. ما هو السفر المقصود هنا؟ الذي تضمن إثباتا وتضمن نفيا. المثبت أن السفر بنية العبادة في أحد المساجد الثلاثة أمر مشروع، فمن خرج من بلده مسافرا إلى بيت الله الحرام لأجل أن يتعبد الله فيه فهذا سفر مشروع، ومن خرج من بيته مسافرا قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة فيه هذا سفر مشروع، ومن خرج من بيته مسافرا قاصدا بيت المقدس لأجل الصلاة فيه هذا سفر مشروع، ومن قصد مكانا غير هذه الثلاثة لأجل العبادة فيه ولشرفه فهذا سفر مبتدع ولا يجوز فعله. إذن هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن عدم جواز السفر بنية التعبد لمكان إلا لهذه المساجد الثلاثة. هذه المساجد الثلاثة أولها قال مسجدي هذا، طبعا هذه المساجد الثلاثة ميزتها أنها بناها أنبياء، فهذا البيت كما تبين لنا من بناه؟ خليل الله إبراهيم عليه السلام. والمسجد الأقصى من بناه؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. ومسجد المدينة من بناه؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هي مساجد الأنبياء، فهذا من الميزة لها. ثم الفضل الذي فيها أنها في مدن مباركة، فمكة التي فيها بيت الله الحرام قال ربنا عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فالذي وضع فيه البركة هو الله جل جلاله. وخليل الله إبراهيم دعا لأهله بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة كما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مكتنا وبارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. والمسجد الأقصى قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإن كانت البركة حول المسجد ففي المسجد من باب أولى، فعندما أخبر أنه بارك حول المسجد فتكون البركة في المسجد من باب أولى. فإذن هذه المساجد الثلاثة هي مساجد أنبياء، وهي في مدن مباركة، وثبت لها فضل، والبركة من الله، والذي يعطي الفضل هو الله. فالفضل في هذا المسجد الحرام، أخبرنا أن هذه المساجد من حيث الفضل وهي مضاعفة الأجور. ولما كانت المساجد الأساس في قيامها الصلاة فجاء النص على بيان مضاعفة الأجر في موضوع الصلاة. واضح؟ المساجد ما هو أعظم شيء لأجله بنيت المساجد؟ الصلاة، ولذلك أسست. فلذلك جاء الإخبار من حيث الفضل بمضاعفة أجر الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. فالصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في سائر المساجد إلا المسجدين، فتكون الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي في الفضل أجرها كألف صلاة فيما سواه، فتكون صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 صلاة في المسجد النبوي، وتعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد. وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما غيره من المساجد. فإذا هذا الفضل الذي جاء الإخبار عنه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه الإمام أحمد ورواه البزار ورواه ابن حبان وهو حديث حسن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. إذن هذا إخبار عن المسجدين. أما عن بيت المقدس فروى أيضا البزار وحسنه الإمام الهيثمي رحمة الله عليه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. فإذن هذا إثبات الأجور المضاعفة للصلاة في هذه المساجد الثلاثة. فإذن هذه المساجد الثلاثة هي التي يجوز للإنسان أن يشد رحله مسافراً، أن يشد رحله مسافراً إليها، وأن يقصدها بالسفر ناوياً العبادة فيها، أن يتعبد لله عز وجل فيها. وهذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام، ودل على ذلك عظم الأجر للعبادة فيه، فهذا دليل على الفضل. وكذلك أمور أخرى، حيث ربط بهذا البيت ركنان من أركان الإسلام، فالصلاة وهي ركن الإسلام الأعظم مرتبطة بهذا البيت، وليست مرتبطة في التوجه لا إلى بيت المقدس ولا إلى المسجد النبوي. وأيضا نسك الحج مرتبط بهذا البيت، وأيضا عبادة الطواف، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يطوف بمكان متعبدا لله بذلك الطواف إلا حول الكعبة. وأيضا تميز بالحجر الأسود، وليس في الدنيا شيء من الجنة إلا في هذا المكان، فالإنسان يقبل الحجر الأسود ويستلمه كما مر معنا، وهذه عبادة خاصة في المسجد الحرام. والمقام وهو ياقوتة من يواقيت الجنة، هذه من خصائص البيت الحرام، بل ذكر الله الآيات البينات وخص بالذكر منها مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فإذن هذا الفضل دل على أن هذه المساجد الثلاثة أفضلها هو هذا المسجد الحرام. إذن من حيث كيف عرفنا أنه أفضل؟ أولا من حيث مضاعفة الأجر، والأصل في بناء المساجد لأجل الصلاة، وأجر الصلاة هنا مضاعف أضعاف كبيرة عما عداه من المساجد. الأمر الثاني ارتباط ركنين من أركان الإسلام العظام بهذا المسجد، وهما الصلاة والحج. الأمر الثالث، ولذلك من لم يصلي فعلى قول بعض أهل العلم أنه يعتبر كافرا إن ترك الصلاة كسلا. والحج كما ورد في بعض الآثار عن عمر وعن غيره وروي مرفوعا: من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فارتبط هذا بالبيت الحرام ولم يرتبط بالمسجدين الآخرين. وعبادة الطواف العظيمة التي لها أجر عظيم، وهل تعلمون ما أجر الطواف؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بهذا البيت سبوعا، يعني 7 أشواط، كان كعتق رقبة، كعتق رقبة. وورد في الحديث أن عتق الرقبة فكاك الإنسان، يعني كما ورد في الحديث: عينه بعينه ولسانه بلسانه وفرجه بفرجه. فمن طاف بهذا البيت سبوعا كان أجره كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وأيضا ورد في حديث صحيح أن من طاف بهذا البيت سبوعا لا يرفع قدما إلا كتبت له حسنة، ولا يضع أخرى إلا حطت عنه سيئة. فإذن هذا من أجر الطواف، هذه العبادة الخاصة بهذا البيت. ثم تقبيل الحجر واستلامه والسجود عليه، وهذه عبادة مكية ليس لها وجود في غيرها من الأماكن، والأجر فيها عظيم. ما هو أجرها؟ أجر في الدنيا بأن الإنسان بهذا التقبيل تتحاط خطاياه، وأيضا وهذا نفعه في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة يأتي هذا الحجر وله عينان ولسان ناطق يشهد لكل من استلمه بحق. وسبحان الله، آية عجيبة. ليست الشهادة فقط لمن قبله ولمن استلمه، بل يجعل الله في هذا الحجر من القدرة ما يشهد هل هذا الاستلام صادق من القلب أو كذب. وليست القضية فقط، ونتخيل منذ أن نزل الحجر من عهد إبراهيم عليه السلام كم ممن قبله واستلمه، ويأتي الحجر يوم القيامة لكل واحد من هؤلاء يقدم شهادته ويخبر عن استلامه، ثم تقويم ذلك الاستلام هل هو بحق أو بكذب. هذه عبادة مكية لا وجود لها في بقية المساجد الثلاثة. وكذلك الركن اليماني عبادة مكية استلامه، والأجر فيه أنه من استلمه أيضا تتحاط خطاياه. وكذلك الملتزم الحطيم، وأن الإنسان يقف عنده ويلتصق به، عبادة مكية. وكذلك المقام والصلاة خلفه، عبادة مكية. وكذلك طبعا زمزم باعتبار المكان، وإلا لا مانع من إخراجه، وهو ماء مبارك خير ماء على وجه الأرض. إذن هذه الأمور كلها تدل على أن هذا المسجد هو أفضل المساجد الثلاثة. ويأتي بعده في الفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الأقصى. فإذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا النص الذي ابتدأ بالنفي المتضمن للنهي موجها لأمته أن لا تشد الرحلة مسافرين لأجل التعبد لمكان من أجل فضل فيه إلا لهذه المساجد، أي بمعنى أنه ليس هناك مكان له فضل يستدعي السفر إليه إلا هذه المساجد الثلاثة، إلا هذه المساجد الثلاثة. وأيضا هنا تكون لما كانت المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، فتكون نية السفر القدوم لذلك المكان لأجل الصلاة فيه. وينضاف في المسجد الحرام، يكون السفر أيضا لأجل أداء الحج، لأن هذا الحج لا يكون إلا في هذا المكان. فإذا نقصد المسجد الأقصى بنية الصلاة فقط، ونقصد المسجد النبوي بنية الصلاة، ونقصد المسجد الحرام بنية الصلاة والحج والطواف وتقبيل الحجر، فكل ذلك جائز أن يكون الإنسان يقصده. لماذا؟ لأنها عبادات مشروعة في هذا المكان، فيكون الإنسان يقصد في سفره هذه الأمور. واضح؟ فإذن هذه المعاني التي تضمنها، وفيه كما قلنا إخبار عن فضل هذه المساجد على سائر مساجد الدنيا. هنا مسألة، لو أن إنسانا نذر أن يصلي، إن حصل له كذا يصلي في المسجد الأقصى، فلو كان في مكة وصلى في المسجد الحرام أنجز نذره ولا ما أنجزه؟ أنجزه. ولو كان في المدينة أنجز نذره؟ أنجزه. يعني إن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ثم تيسر له أن يكون في مكة فصلى فيها، فماذا نقول له؟ بررت بنذرك. فإن كان في المدينة وصلى في المسجد النبوي نقول له بررت بنذرك ولا شيء عليه. طيب، إن صلى، إن نذر أن يصلي في المسجد النبوي ثم كان هنا في مكة وصلى في مكة نقول له بررت بنذرك. فإن نذر أن يصلي بالمسجد النبوي وكان في المسجد الأقصى وصلى فيه نقول له نذرك باقي، فاسعى إلى أن تبر بنذرك وتصلي في المسجد النبوي. فلو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فليس له إلا أن يبر بنذره فيأتي إلى المسجد الحرام ليصلي فيه. إذن هذه مسألة متعلقة بالنذر، فإن نذر في الأدنى من حيث الفضل ثم صلى في الأعلى بر بنذره ولا شيء عليه، وإن نذر بالأعلى أن يصلي في الأعلى ثم صلى في الأدنى فلا يعتبر قد بر بنذره ويلزمه أن يبر بنذره. أيضا مسألة أخرى وهي الصلاة الفائتة، إن فات الإنسان مجموعة من الصلوات، فلو جاء وصلى في المسجد الحرام والصلاة مضاعفة بمئة ألف، فهل يقال أن هذا يعتبر إسقاط لما فاته من الصلوات؟ الجواب لا، بل ما فاته يلزمه، وأن هذا فضل زائد أعطاه الله عز وجل إياه. واضح؟ من فاتته، إذن عرفنا موضوع النذر، فوات الصلوات من فاته فرض فرضين أكثر ثم جاء صلى فرضا في مكة، قال الفرض بمئة ألف وأنا الذي فاتني مثلا عشرة فروض، فإذا لا يلزمني أن أقضي ما فاتني، فنقول له لا. واضح؟ فإذن المضاعفة هنا لا تسقط ماذا؟ لا تسقط الفائتات. إذن هذا ما يتعلق أيضا مسألة في موضوع مضاعفة الصلاة. مسألة ثالثة أيضا وهي مسألة الزيادات، فإن هذه المساجد الثلاثة لم تبقى في حجمها الأول، وقد سمعنا في الدرس الماضي أن هذا المسجد الحرام ما هي حدوده الأولى؟ كانت بيوت قريش حول الكعبة محيطة بالكعبة، وكان بين البيوت أزقة صغيرة ولها أبواب تدخل على صحن المطاف، ولم يكن لهذا البيت سور وإنما هو محاط بالبيوت. هكذا كان على زمن الجاهلية، ثم بقي كذلك على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي كذلك على زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم في زمن عمر رضي الله عنه أول عمل قام به عمر سوره، ففصل بين البيوت وبين المسجد بهذا السور. الأمر الثاني، في زمن عمر اتسعت الدولة الإسلامية ودخل أناس كثر في الإسلام، فبدأ الناس يفدون إلى البيت الحرام ولم يعد هذا المكان يسعهم، فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ هدم بعض البيوت ووسع المسجد الحرام، ثم جاء عثمان ووسعه، وهكذا بدأ هذا المسجد يتسع إلى أن وصل إلى هذه المساحات الشاسعة التي نحن الآن نجلس في جزء منها. فهذه الزيادات هل لها نفس الأجر؟ وكذلك المسجد النبوي كان محدودا ثم حصلت له هذه التوسعات المتتابعة، وكذلك المسجد الأقصى، فهل ما زاد عن المساحة التي كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لها نفس الأجر؟ أما بالنسبة للمسجد الحرام فالجواب نعم، أن كل ما توسع من المسجد الحرام فله حكمه. لماذا؟ لأن هذه كلها أرض حرام، وقد سماها الله المسجد الحرام، فالله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام من أين أسري به؟ من بيت أم هاني، وبيت أم هاني خارج المسجد الحرام، خارج يعني حدود الحرم، المسجد الذي كان في زمنه. وعندما عمر رضي الله عنه أراد أن يوسع المسجد الحرام فأمر الناس أن يخرجوا من دورهم ليدخلها داخل المسجد، فبعضهم رفض فقدر دورهم ودفع الأموال إليهم فرفضوا، فأمر عامله قال اهدم البيوت عليهم، قال هم الذين نزلوا على الكعبة ولم تنزل الكعبة عليهم وهذا فناؤها. فمن الكعبة إلى حد الحرم هذا فناء لها، فما احتاجت إليه الكعبة فأمرها مقدم، فأمرها مقدم. فلذلك هذه الزيادات التي دخلت لها نفس حكم المسجد في الفضل، لها نفس حكم المسجد في الفضل. إذن هذا بالنسبة للمسجد الحرام. أما المسجد النبوي فالظاهر أيضا والراجح أن له نفس الحكم، لكن من أهل العلم من قال أن الأمر مخصوص بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه، وهذا اختيار الإمام النووي رحمة الله عليه، يرى أن الأجر في المسجد النبوي قاصر على ماذا؟ على حدود مسجده الذي بناه. ولكن أكثر العلماء على أن متى ما وجدت الحاجة متى ما وجدت الحاجة فإن الإنسان فلا مانع، فيكون الأجر في يعني في كامل المسجد. ولكن نأخذ من هذا الخلاف أن من كان في المسجد النبوي وكانت هناك فرصة له أن يصلي في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في حدوده فيكون حرصه على ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فنقول إن شاء الله أن الأجر حاصل في كامل المسجد. أما بالنسبة في المسجد الحرام فكل ما ألحق به فله نفس الحكم، فله نفس الحكم، وكذلك المسجد الأقصى. إذن هذه أيضا مسألة متعلقة بهذا الحديث. طيب نكتفي بهذا والباقي نجعله إلى الغد إذا شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.